كنا احنا اسبوع لانه ما ضرك ولا اشي بالنسبة للصداع. اي نعم. خذ اكثر. انا سنتين وانا اوضي. افادني فائدة عظيمة في كل صحتي. هذا الخلص. سنتين. وانا اخذ. اولادي كمان. للذاكرة. هو العسل اشي مدهش. للتفكير يعني والطاقة. فانا يعني استمريت عليه سنتين وانا اخذ. كل يوم كل يوم كل يوم. لكن ما اكثر ملعقة ملعقتين. صغيرتين. ما عملك العسل. العسل منيح ضد البلغم. نسأل الله العافية. شلبي. جربت الشلبي؟ لا. كيف مشروبك الخاص؟ شلبي. آه. بدنا مدد أخبايا مريش. الشلبي هذه أنا حافظها يعني. رغم أنه لو أنا أكتب لك الوصفات بكتب لك 5 أو 6. لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرته إياه. لا في الكتب عندي في البيت. لكن شيء أحفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد. الحلبي إشي عجيب إلك وإلي كل الناس اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن إشي مهم أو بيأكلهاش. يأكلها كيف نعملها؟ في المغرب زوجتي بتجيب مي سخن وبتحطها في صحن شوي أو في كرب صب عليها مي سخن بس تضيف بعدين بيأكل وأنا بأكلها. لو أكلت منها شو بسوي الماء السخن يعني تفرع نافشة عذب. هذا بنظف الحنجرة تنظيف عذب الحلبي والسائل. ها أنت مريش ليش تستعملها؟ أنا بشربها باستمرار يوميا. ليش ليش؟ بدل الشاي بدل هي مرة. لا بحليها شوية. بحليها تحتال عليها معناها المرأة الرضيعة ترضع في ضوء الحليب. نعم. الفضل منها لم تضرك. صحن أنا باكل زوجي حلبي وميحة أيضا للسكر ضد السكر من كل الحاجات. بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبي من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة. هذا مو كلام العرب. هذا كلام أحد الكذابين نسبه إلى الرسول عليه السلام. لا أنا من كل العرب. بس بقول لك حديث خطأ. هذا بيع حلبي. هو موجود حديث. موجود حديث في سلسلة اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مذكور هذا الحديث مع التنبيه على أنه موضوع. ما شاء الله. نعم. لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب أطباء العرب. أي نعم. شاتروا على هذا الإطار رضي الله عنه. كيف؟ هناك أحد الحفرة يأتي بعض الأشياء مرية عن علي رضي الله عنه. ايوه في حلبة. في شيء من القطب. لا لا هذا خاطب الشيعة. هذا بياع يخاطب الشيعة. جربها جربها بس بتبيعها نية ولا مطبوخة؟ شيخ راهب في موضوع الانتفاضة او بما يسمى بالانتفاضة الان في فلسطين. أنا جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار، لأنها تحريكة سياسية وتحريكة لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد، لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح؟ ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح. فأنا لا أعتقد أن هذا عمل يجوز شرعا، فضلا عن أعتقد بأنه سيفيد واقعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل